سيدنا الطاهرين هم بينه الذي يسمع هذا البحث الذي يستوى يجي او يسمع هذا بحثنا يقول شنو هذا شلون حكي هذا شلون بحث هذا. ومن الواضحات انه وما تقضون وقتكم وكذا هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد يولا خو من الواضحات ما يجوز. خو نسأله نقول ابويا ليش من الواضحات ما يجوز ليش ما يجوز تمر قول من الواضحات تقول لي ليش يقول لان الامر والنهي اكو تنافي بينهما من ناحيتين تنافي الاول من يا ناحية اكو بيناتهم الامر يكشف عن مصلحة والنهي يكشف عن من عن مفسدة فاذا اكو امر ونهي يعني ايش اكو مصلحة ومفسدة شلون يصير هذا تنافي يسمونه من حيث المبادئ. واكو تنافي ثاني من حيث الامتثال شلون من حيث الامتثال لان الامر يدفعني نحو الفعل يقول روح سوي يلا جيب النهي جرني وما يصير واحد عم في نفس الوقت عم اندفع عم انجر شلون يصير هذا يعني اقدام واحجام ما يصير امر بي اقدام نحو الفعل النهي بي احجام عن الفعل. فما يمكن حينئذ شيء واحد هم بي امر هم بي نهي ليش لهذا التنافي الثاني اللي هو من ناحيته من حيث امتثال. فاذا خلاصة الامر والنهي بينهما تنافي من ناحيتي من ناحية المبادئ ومن ناحية الامتثال. سيد الخو اذا مظله يعبر عن ذن الناحية فر التعبير لطيف يقول من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى تعبيره هو كبير الذي يسمعه يشوش ما يدري شنو هذا المقصود هو التعبير وان كان هو يوضحه هو مو انه ديدن ماذا تعبيرات كبيرة بلا توضيح. فالمقصود انه من حيث المبدأ اكو تنافي يعني من حيث المبادئ مبدأ يعني ماذا المقصود لان النهي الى مبدأ والامر الى مبدأ شنو مصلحة ومصلحة يكون حتى ينشأ امر ونهي من حيث المبادئ من حيث المنتهى منتهى شنو نهاية الامر انتهى. فمن هالناحية اكو شنو تنافي. فالخلاصة خلاصة انه اكو بين الامر والنهي تنافي من حيث المبادئ ومن حيث الامتثال. فاذا ما يمكن ان يجتمع هم امر هم نهي لازمه شنو مصلحة مصدر اكو ولازمه ماذا قلنا امتثال يعني اقدام واحجام. قد واحد يقول شيخنا اخو نقول بالترتب انت تتذكر صلي واذن واحد يطلب للمسجد اقبلت نقول له صلي واذن مع انه خطيه هو ما يمكن في ان واحد هم يصلي هم يزيد فشلون قال له وقلنا هناك يجوز ولا على نحو الترتب قلنا يجوز وما يجوز على نحو الترتب يعني شلون على نحو الترتب نقول له اذن اذا عصيت فشنو فصلي قلنا يجوز وقلنا ما يجوز قلنا يجوز قلنا انا عما اخلي امر اكو بالثنية لكن على نحو الترتب اقول لك هنا الترتب ما يصير في مثل صلي ولا تصلي وهذا امرنا هي ولا يلا سوي لي الترتب يلا تعال يلا شلون شلون شو اقول ها اقول له صلي اذا ما صليت اي شنو لفت عشان يصير احنا لذلك قلنا فيما سبق الترتب لا يعقل فيه في المتناقضين اللي بناء لهم شك ثالث تذكرون قلنا ولا فاذا هنا ترتب هم ما يمكن فاذا الترتب ما يمكن مفروض هيك او تنافي اكو من حيث المبادئ ومن حيث جنو الانتفاع شلون يمكن اجتماع الامر والنهي تجون انتو تبحثون ايها الاصوليون تقضون وقتكم تقولون هل يجوز اجتماع الامر والنهي ولا مع ان من الواضحات ما يجوز ليش من الواضحات ما يجوز بعد كرة ليش من الواضحات ما يجوز لان الامر وانه يتنافى من حيث الملاكات فما يمكن يصير واحد شيء واحد اما صعبي اما مرسد ومن حيث الامتثال ليش لان الامر باقدام امتثال على نحو الاقدام وانه على نحو الاحجام ولا يمكن بالنسبة الى شيء واحد الاقدام والاحجام فاكو تنافي من حيث المبدأ ومن حيث الامتثال والمفروض ترتبا ما يمكن ما اقدر اقول له صلي اذا اعطيت لا صلي فاذا على هذا لانه قلنا الترتب لا يعقل فيما في المتناقضين اللي ما علمش اختارك ليش ما يعقل لان هو اذا هو اقول له صلي اذا ما صليت امر ذاك الوقت فيما بعدم الصلاه امر بتحصيل حاصل هذا لذلك ما معقول فاذا من البديهيات ما اقدر أدل الفرد شخص صلي ولا تصلي شنو أنتوا أيها العلماء تقضون وقتكم في هذا البحث ليش إشكال هذا أصلي جوابه أنه إحنا في الحقيقة نلاحظ بعض الخصوصيات بسبب تلك الخصوصيات بحثنا يصير معقول بحثنا يصير شنو مثلا من باب المثال على سبيل الموجز اقوله مثل هيك انه هيك نقول انه نقول الاوامر والنواهي تتوجه للعناوين والعناوين شنو مثلا متعددة مثل هو صلي ولا تقصد يقول فلما يروح للدار المقصوبة يجتمع امر ونهي نقول تنافي ماكو ليش لان صلي متعلق بالعنوان عنوان مثلا اقول وستبع هذا مو صحيح مطلب اخر او لا تغصب متعلق بمن بالغصب ذن اثنين يا واحد ذن اثنين فاذا لا بأس بذلك يعني في الحقيقة احنا لما ندخل الخصوصيات نخرج بحثنا من اجتماع الامر والنهي يعني اجتماع بعد ما راح يصير مو اجتماع يصير ولكن نقول جائز هذا يكون تلتفت له يعني لما ندخل ذن الخصوصيات نخرج المسألة منين من الاجتماع اذا سوينا عناوين اثنين يعني خرجت المسألة من اجتماع الامر والنهي فاحنا الذي نقول بجواز اجتماع الامر والنهي ندخل فرد خصوصية بسببها ما نخلي الامر والنهي مجتمعات في شيء واحد نطبق العبارة لا شك في التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية اكو تضاد بيناتها صلي ولا تصلي اكو تضاد بيناتها بين الصلاة وجوب الصلاة حرمة الصلاة وعلى هذا الاساس يمتنع اجتماع الامر والنهي ما دام الضادات ليش لتضادهما بلحاظ المبادئ يعني شنو المبادئ يعني عطل تفسيري هو عالم الملاك وبلحاظ النتائج المنتهى قلنا النتائج يعني شنو بلحاظ عالم الامتثال اما الاول يعني بلحاظ المبادئ انما الضادات شلون فلان مبادئ الامر هي المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. التكمل عليه تكمل عليه. ولا يمكن شيء واحد محبوب ومبغوض. وأما الثاني ثاني شنو يعني بينهما تنادي من حيث الامتثال. يقول المكلف ما يقدر يقدم ويحجن قدرته واحدة هي ما تسعل اقدام والاحجام معا. يقولوا اما الثاني يعني ثلاثة من حيث امتثال اكو ليش فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم امكان فضيق قدرة المكلف عن امتثالهما ما يقدر هم يصلي اما يصلي ما يقدر يمتثل قد تقول خسرت شكو بيها شكل صلي واذن شلون امكن توجيه المكلف على نحو الثلاثة وامام الشيخ يصير على نحو الثلاثة نقول هنا ما يمكن لان ضدان لا ثالث لهما وعدم إمكان الترتب بينهما. وقد سبق في مباحث القدرة قبل كم درس تقريبا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم إذا تتذكرون قلنا إنه كلما ضاقت قدرة المكلف هو قدرة بالمعنى الأعم هي الترتب هناك الترتب إحنا ابحثنا الترتب في بعض القدرة التكوينية بمعنى آخر إذا تتذكرون هالشي بمعنى هناك وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما يعني وحكميهما امتنع جعل الحكمين. وعلى هذا الأساس نجد في موردنا مش نقول إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل آخر على النهي عنه يعني شلون مثل شنو دل على الأمر بشيء هنا من قبيل صلي ولا تصلي كان الدليلان متعارضين ليش للتنافي بين الجعلين ما يمكن متكاثر يمكن هذا الجعل إذا صدق ذاك ما يمكن يصدق ليش إذا هذا صدق ذاك ما يمكن يصدق قلنا لأجل أنه للتنافي في عالم الملاك أولا لأن إذا صدق صلي أو لا تصلي عن الصلاة هم يا نصر هم يا مرسد هكي يصير. وبسبب أنه ما يمكن امتثال المعنى وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين هذا التضاد الأول من حيث الملاك والامتثال. التضاد الثاني ومن ناحية أخرى ما يمكن في الجعله ومع عدم إمكان الترتب هذا ثانية ما هو المفروض الترتب ما يمكن إذا كان يمكن الترتب أو بتصلي وأذر يمكن لا يمكن توجيه لكن هنا ما يمكن. وهذا لا شك إشكال فيه من حيث الأساس يعني من حيث أول المطلب من حيث الأساس لا أريد نحتيار من البديهيات بعد كل واحد يعرف أنه ما يمكن اجتماعهم أمر ونهي إذا ترتب ما يمكن تضاد من حيث المبادئ ومن حيث الملاك أكون من البديهيات أنه هذا واضح صدق شيخنا لما نتعارك ونتنازع كيف نتنازع إذا كان هذا من البديهيات من المناسب الكل كانوا يقولون بعدم الجواب يقول ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الامر نفترض والنهي التي قد تخرجهما عن اجتماع الامر والنهي اذن ليس اجتماع الامر والنهي اذا قلنا الامر متعلق بعنوان صلاة ولا تقصد بعنوان الغسل اجتماع ما يصير قد تخرجوا عن كونهما مجتمعين حقا يعني واقعا حقا يعني واقعا يعني وطالع اجتماع ما أكو على شيء واحد فيزول الامتناع ولا ينشئ التعارض بين دليليهما. طب شنو دليل الخصوصية؟ بل لاحظت الخصوصية الأولية اليوم هذه الخصوصية الأولية لو فرغنا لا يعني ذن الخصوصيات الذي نفترضها إذا خرجت المورد عن الاجتماع فيجوز الاجتماع تصير صحيح إذا ما خرجت نصير صحيح يعني بالتالي ما يجوز الاجتماع يعني اجتماع ما يصير هذا ما يجوز. زين الخصوصيات هاي الخصوصية الأولية إذا إجانا أمر بالمطلق ونهي عن الحصة من المطلق مثل صلي هذا صلي إلنا نتوجه التكليف مطلق يا طبيعية صلاة وبعدين إجانا نهي يقول لا تصلي بالحمام لا تصلي بالحمام هذا نهي عن من؟ مو عن طبيعي عن حصة من الصلاة اجتماع امر ونهي هنا اقوي وما اقوي. اجتماع امر ونهي في هذه الحالة هاي من موارد اجتماع الامر والنهي ولا خنشوف السا من موارد ابتداء خنشوف من ما اشرع بري لان صلي معناه كل صلاة جيدة حتى الذي بالحمام يعني مامور به. فاذا اقول لك لتصلي في الحمام يعني هم مامور به راح يصير يعني قال صلي مطلقا اطلق هو هم قال ماذا لتصلي في الحمام فيصير اشرع امر والنهي. فالخلاصة في مثل هيك حالة اللي في هذا ابتداء نقول من موارد اجتماع الامر والنهي هل هذا يجوز صلي ولا تصلي في الحمام يوم يجوز اذا من ما اشرع امر ما يجوز. فالخلاصة هذا يجوز يوم يجوز هنشوف. اذا انظرنا للسبب الاول او الثاني عفوا من التنافي السبب الثاني للتنافي شنو وش كان من حيث شنو قلنا التنافي امتثال اكو تنافي هنا من هالحيثية ولا بين الامر والنهي من هالحيثية من هذا الامتثال ماكو. ليش؟ لانه صلي يقول لك شنو جيب الطبيعي لا تصلي في العمام يقول لك هل حصل الجيب وعقب ان تبني مثلنا تشتار اروح بالمسجد او بالحش اصلي فهم انتبه لذلك انتبه لذلك فمن عيد عالم الامتثال ماكو تنافي البيناتي. لكن خل نجي للسبب الاول من التنافي. السبب الاول التنافي شنو هو مصلحة وملاكات يعني اكو هنا تنافي وماكو هنا تنافي. قد واحد يقول شيخنا هم ماكو تنافي شلون يقول لانه لما قال صلي امرني بي من قلنا بالجامع بالطبيعي بطبيعية الصلاة بجامع الصلاة فالمصلحة علينا ان نتمركز على الطبيعي على الجامع. لما ينهاني عن من ينهاني عن الحصة يعني المسجد وين راح تصير في الحصة ولا منافع الطبيعي دي مصلحة او الحصة بيها مسجد شكو بيها. قد واحد اقول من عندكم هتشي يحكي الحكاية فيقول ما اخذ انا في من حيث السبب الاول اشوف احنا شن جاوب ان قلت تذكر مصحف الوجوب التخييري ولا وجوب التخييري كم رأي هناك بيني تتذكر يوم ما تتذكر كم رأي بيني في وجوب التخييري حقيقة شنو حقيقة الوجوب التخييري قلنا شنو قلنا آراء ثلاثة. واحد من الآراء الشهيرة وجوب التخييري نفس العقل متعلق بالجامع تذكرون ايش قلنا يا ولا يعني كما بالتخيير عقلي متعلق التكليف به من بالجامع. لما اقول لك جيب لي ماي هنا متعلق به من بالجامع التكليف فهذا التخيير شو يصير هنا عقلي ما ذكرت الافراد اذا ذكرت الافراد شو يصير هذا التخيير يعني قلت لك جيب لي بهالقلاص او بهالقلاص او ذكرت الافراد بالصراحه يصير التخيير ممكن شرعي. هذا التخيير الشرعي قلنا الرأي الأول شيء يقول مرجعه علما إلى الأمر بالجامع يعني ائتني بأحدها فما يصير فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. هذا فرد رأي تتذكروا يا ولا وفرد رأي ثاني كان يقول إذا تتذكرون كان يقول الوجوب التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات مشروطة بترك الآخر تتذكرون هالشي قلنا يا ولا يعني لما يقول اعتق شنو اعتق يعني اعتق ان لم تتصدق او لم تطعم واطعم ان لم تصدق هالشي مرجع لها وجوبات مشروطة. فاذا هذا الثاني دلنا الرأيين نجي دينا وردنا انت شنو اشكال انت شنو شو تفضلي ايش قلت تحكايتك ايه شنو بالله كررها قلت من حيث السبب الاول ما اكو تنافي ايضا. ليش ما اكو تنافي؟ لان صلي متعلق بالطبيعي كالمطلع بالطبيعي لا تصلي في العمام متعلق بينا بالحصة يعني المبتدأ بالحصة. فتنادي ما موجود في البيت. جوابك استشوف شنو. لو اخترنا في الوجوب على جوابك راح نجاوبك. لو اخترنا في الوجوب التخييري الشرعي الرأي الأول الذي يقول الوجوب التخييري نصب علامة على الجامع مو على الأفراد. رأيك صحيح. ليش رأيك صحيح؟ كلامك صحيح. ليش؟ لأنه يبقى هذا الوجوب متعلق بما بالجامع. فالمصلحوية بالجامع. كلامك صحيح. وديش المرسلوية بالحصة. ماكو تنافي. كلامك صحيح ماشي. لكن لو اخترنا المسلك الثاني نحو الثاني اللي بيقول مرجعه علما الى وجوبات مشروطة. شالآية الكريمة اذا قالت اقيم الصلاة امرت بيمن بالجامع. ينحل علما هذا الى وجوبات شنو مشروطة بالافراد. يعني شنو شنو وجوبات مشروطة؟ ائتي بالصلاة في الدار ان لم ائتي بعد يصير فأتي بها في غير الدار وأتي بها في المسجد إن لم تأتي بها في غير المسجد. وبعد نوصل إلى هذا الذي يريده هذا المهم. وأتي بها في الحمام في واحد من المصاديق هذا يولى إن لم تأتي بها في غير الحمام. فالصلاة في الحمام راح يتفعل الأمر بالتالي وجوب مشروط أكو. فإذا نتعلق بها الوجوب المشروع إذن بها مصلحة والمفروض نتعلق بها نهي ففيها مفسدة. إذن اجتمع ماذا المطع والمفسدة في شيء واحد. فالخلاصة أكرر هذا حتى نطبق العبارة. إذا تعلق الأمر بالطبيعي والنهي بالحصة السبب الثاني للتنافي بين الأمر والنهي الذي هو من حيث عالم الامتثال ما موجود. ليش؟ لأن يمكن امتثال الصلوية سبب امتثال الجنازه ممكن. اذا قال لي اصلي في العمام امتثال ممكن. لا السبب الاول للتنافي من حيث المصلحه والمفسده. ان اكو تلولا قلنا تحقيق وجود التنافي وعدمه هنا مبني عليه على ان نشوف رأينا في حقيقة الوجوب التخييري ما هو. اذا اخترنا ان الوجوب التخييري يبقى متعلق بالجامع اذا المصلحة يعني وين موجودة؟ في الجامع. فلما يقول صلي الامر بالجامع بالطبيعي الصلاة والمصلحة في طبيعي الصلاة تبقى متعلقة بطبيعي الصلاة. والمبتدا الذي يشف عنها النهي في الحصة تنافي ماكو. لكن اذا اخترنا الرأي الثاني الذي يقول لا ما يبقى على الجامع يرحل الى وجوبات مشروطة. واحد الوجوبات المشروطة يا وجوب الذي متعلق بالحمى شرح يصير فيها ماذا وجوب. هذا الوجوب يكشف عن وجود مصلحة فعلق النهي بيها لا تصل بالعمى راح يصير مصلحة والمصلحة متعلقات في شيء واحد. فاذا الخلاصة المسألة جواب مربوط بما راح يصير بأن شو يختار في حقيقة الوجوب تخيير. اذا اختار المحو الاول المسلك الاول اذا يجوز المولى شو صلي ولا تصلي في الحمام يجوز المحو ليه بعد بصير لان امر متعلق الطبيعي ويقع الطبيعي والمصلحة دي بالطبيعي وانه بالحصة مسألة بالحصة ما كنا فيه. لكن لو اخترنا المسلك الثاني الذي يقول الامر المتعلق بالجامع يروح علما للافراد على نحو الوجوبات المشروطة فراح يصير حينئذ الصلاة في الحمام دي وجوب مشروط فبيها مصلحة ايضا وبيها بعد شنو نهي وهذا لا يجوز. شيء واحد راح يصير شنو عمره نهي فلا يجوز. فالمسألة مربوطة بذاك المسألة. واذا تتذكرون في مبحث الوجوب التخييري قلنا وستأتي الثمرة بين هذه الأنحاء. وين تأتي؟ وين الثمرة تأتي؟ في مين؟ مورد الأول في اجتماع الأمر والنهي. راجع بالله هو هذا الآن اجت هاي الثمرة، فأنت ارجع لهنا وعلق قول تأتي في صفعة كذا الثمرة اللي هي هذه. الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة، بالطبيعة يا طبيعة مثل طبيعة الصلاة، أمر متعلق بطبيعة الصلاة قيل تجب الصلاة على نحو التخيير العقلي. بعد مخير عقلا بين أن تجيب الصلاة في المسجد في العرض تخيير عقلي سنة. لأن الأمر ابتداء متوجه للطبيعة مو للأفراد، إذا للأفراد يسمونه تخيير شرع إذا ذكرت الأفراد، على نحو التخيير العقلي بين حصصها بين حصص الطبيعة. فنفترض تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بينا بحصة معينة من حصصها من حصص الطبيعة، من قبيل فالطبيعة والصلاة في الحمام، من قبيل صلي اللي بيتعلق بطبيعة الصلاة أو لا صلي في الحمام اللي بيتعلق بالحصة. هنا اختلاف أكو بين متعلق الأمر والنهي في أي شيء في الإطلاق والتقييد، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. فمتعلق الأمر مطلق متعلق النهي مقيد. هنا السبب الثاني للتنافي يزول، ولا شك في أن ذلك ياهم يعني الاختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو شنو؟ ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. هنا بعض ضيق ماكو يمكن يمتثلهم، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن ما يصلي بالحمام بالمسجد أو بالدار أن يصلي بغير حمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، فالسبب الثاني التنافي ما موجود، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي. شنو هو السبب الأول للتنافي؟ وهو التضاد في عالم المبادئ. فقد يقال بزوالي أيضا، قد يقال، لكن الآن قلنا عليها مسلك، عليها نحو مسلك الأول في الوجوب التخييري. ليش؟ لأن الوجوب بمبادئه وهو المصلحة يعني متعلق بالجامع وما يسبق إلى الحصة على الرأي الأول في الوجوب التخييري، والحرمة بمبادئها اللي هي المسلك قائمة بالحصة. إذن فلم يتحد المعروض لهما علينا للأمر والنهي، معروض الأمر الجامع، معروض النهي الحصة، مصلحوية الجامع، والمفسدة ديما بالحصة، ماكو تنافي. لكن هذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن التخيير العقلي لما يوجه التكليف للجامع؟ توجه التكليف للجامع شو نسمي قلنا تخيير عقلي. إذا وجه للأفراد ذكرت الأفراد صريحات إلى هذا الفرد أو ذاك يسموه تخيير شرع. لكن إذا وجه للجامع قلت لك جيب لي ماء، هذا للجامع ما شخصت لك يا غلاص، فتخييرك بين الغلاصات يصير عقلي يقولون. فإذا وجه التكليف، بل وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، التخيير العقلي شنو هو؟ أن يوجه التكليف إلى الجامع إلى الصلاة إلى الفل. وهذا هل يستبطن تخييرا شرعيا؟ تخيير شرعيا شنو يعني؟ وجوبات مشروطة للحصص يعني يجيب هذا الصلاة أو تل أو إذا لم تأتي بتل، وأتي بتل إذا لم تأتي بهذه الشيء. هل يستبطن وجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ؟ نقول هاي الوجوبات المشروطة ولو بلحاظ المبادئ. يعني شو بلحاظ المبادئ؟ يعني هذا أحبه وأشتاق له، إذا ما جبت غير أو ذاك أحبه وأشتاق له، إذا ما جبت ذاك الأول، هذا يسموه ماذا؟ على مستوى الحب والشوق مو على المستوى بعد التكليف، ولو بلحاظ المبادئ. نقول على أن وجوبات مشروطة على هذا المستوى، على مستوى عالم المبادئ. فإن قلنا بهالرأي أنه يستبطن وجوبات مشروطة أو لا أقل شيء يستبطن، إذا مو وجوبات يستبطن مصالح وحب وشوق لا أقل، هذا خذ هذا تسمينا بعد مشروع. إذا هيك قلنا، فإن قيل باستبطانه ذلك يعني بنينا على المسلك، لم يجدي يجدي ولم يجد تقرأها قد مرة، لم يجدي اختلاف المتعلقين اختلافا بالإطلاق والتقييد في التغلب علما على السبب الأول للتنافي. ليش؟ ليش ما يجدي؟ يقول لأن الوجوب متعلق بالجامع راح يسري علما، الى الحصر. يو وجوبات مشروطة لو على اقل في النشيط غير. شوق ومبادئ ماذا مشروطة؟ لأن وجود جامع يسري ولو بمبادئه ولو بالمبادئ الشوق والحب إلى الحصص. فإذا سر راح تصير هاي الحصة واحد من الحصص طلاب العامة. إذا سر إلى بها مصلحة ومتعلق بها نهي فيصير اجتماع الأمر يصير مصلحة ومصلحة في شيء واحد. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور قلنا المتعلق بالجامع ما يسري إلا وبالحقيقة اجتماع بعد ما راح يصير لأن واحد الجامع وواحد الحصة اجتماع يخرج المورس عن أصل الاجتماع وجواز الأمر بالمتطلب أن يخلع نصر يصير هذا أمر لا رأس به. فالمصرح مربوطة بهذا بحسب الظاهر هذا المقدار كانت نرجع البقية إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى عادتنا السابقة 10 دقائق أكثر أقل نتكلم عن بعض الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الشيخ الكليني والصدوق قدس الله روحهما الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل سرية إلى غزوة من الغزوات السرية يعني جماعة من الجيش. فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأكبر وبقي عليهم الجهاد الأصغر. العفو قضوا ما عليهم من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. استغربوا هؤلاء قيل وما هو الجهاد الأكبر؟ احنا شو نصور هذا بعد ما فوقه جهاد. قال لهم صلى الله عليه وآله جهاد النفس. نحن إن شاء الله تحت عنوان جهاد النفس أو الجهاد الأكبر نريد نتكلم عن بعض الأمور. فنقول من الأمور الواضحة أن الإنسان مركب من بعدين، بعد معنوي وبعد مادي. البعد المادي هذا الجسم، الجسم الخاص هو بعد مادي للإنسان، لكن إذا أخذنا البعد المعنوي نقدر أن نحلل ونقسم إلى بعدين المعنوي إلى عقل ونفس. فالإنسان له عقل والعقل دائما لا يحكم إلا دينا بما هو الصحيح بما هو المستقيم بما هو الصائب. وعم النفس فغالبا ما تميل الى خلاف او دائما غالبا ما ادري تحكم اما الى الحكم الى تميل الى الحكم بخلافه فيقع حينئذ التشاح والمنازعة بين ما يحكم به العاقل وبين ما تهواه النفس. فالإنسان إذا تمكن أن يغلب عقله على ما تهواه نفسه هذا أطلق عليه صلى الله عليه وآله الجهاد. هو هذا الجهاد، هو هذا الرجل، هو هذا الإنسان، هو الشجاع، وهذا هو الجهاد الأكبر والذي في ساحة القتال هو الأصغر. وحقا الامر كذلك. في ساحة القتال، القتال جهاد اصغر. قد انا احضر الان اروح الى ساحة القتال، قد اذا كنت شجاعا، قد على انه اروح الى ساحة القتال اضحي بنفسي باموالي بغير ذلك اعاضر. لكن تشوف في بعض مرات ما اتمكن ان اسيطر على لجام لساني، هذا اللسان هذه الكلمة مناسب ان لا تصدر مني في غرر الاسلام في غير صالح الاسلام. اكو ناقرة بيني وبين صديقي، هذا لساني ما اقدر اكون حاضر اروح انا للجبهة اقاتل، لكن لساني اكون شلع مو حاضر. فالذي يتمكن ان يتغلب على اللسان هذا في الحقيقة هو المجاهد بالجهاد الأكبر. ولذلك تلقى الفرد رواية طريفة عن النبي صلى الله عليه وآله، في يوم من الأيام مر بجماعة، نقل الروايات بالمضمون، رأى جماعة يرفعون حجرا، شوار قاعد يرفع يخلي ذاك الثاني يرفع، قال لهم ما هذا شوفوا قاعد تسوون؟ قالوا نختبر اشدنا واقوانا واشجعنا، شوف يا الاشجع. قال لهم الا اخبركم بالاشجاع بالاقوى؟ قالوا نعم اخبرنا بالاشجاع كل الدين، لكن لو كانوا يصورون انه النبي راح يقول هذا الاشجع الذي رفع هذا الحجر، لا أعطاهم هذا الميزان. قال الأشجع والأقوى من إذا رضي لن يدخله رضاه في اسم ولا باطل، ومن إذا سخط لن يخرجه سخطه عن قول الحق، ومن إذا ملك لم يتعاطى ما ليس بحق. هذا هو الشجاع. يعني بتعبير أوضح يريد يقول صلى الله عليه وسلم أرجع ياهو اللي يتغلب على من على هوى على نفس الأمارة بالسوء. بالتعبير الصريح شو كان ما يريد يقول؟ هو أكثر التعبير صريح عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أشجع الناس من غلب هواه، من غلب هواه. لذلك اكو السيد الامام حفظه الله ينقل عن استاذه الشيخ الحائري، الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية لكم، يقول اكو فرد مثل مشهور على الألسن، يقولون ما ايسر واسهل ان يصير الانسان عالما، ولكن ما اصعب واشق ان يصير الانسان انسان. الشيخ الحائري الشام يقول انه لا المناسب هكذا يقال، مو كما هو المثل الشائع هكذا، لا مناسب يكون يقول انا ما يكون يغير هكذا يقال، ما اصعب ان يصير الانسان عالما وما اشد استحالة ان يصير الانسان انسانا. في الحقيقة احنا اذا ننظر العلوم على كثير، هاي سرد نفسه لطيفة ام واضحة، يعني كثير من العلوم اكو تعلمها بعض، لكن بعد تعلمها تطبيقها شو يصير؟ سرد وصعب. مثل علم الطب، علم الهندسة، علم الأصول، سعنا هذا اللي يدرس به تعلمه فهم صعب، لكن بعد ما تنسى تطبيقه أقل من تعلمه. غالب العلوم من هالقبيل، لكن أكو قسم من العلوم لا سهل سهل، أما الذي هو صعب ياهو تطبيقه. علم الأخلاق من هالقبيل، أكو واحد يعرف علم الأخلاق؟ هسه احنا خلينا نسأل شنو معنى علم الأخلاق؟ يعني على أنه لا تستغيث، حسد لا يكون عندك، الرياء لا يكون عندك، جبن لا يكون عندك، حب الجاه لا يكون عندك، الرياء لا يكون عندك. كل واحد يعرفه. و المعاكف الزمن الأمور يكون تتصف التبيه، كل واحد يعرفه. بل لعل معرفة الأمور الأخلاقية مودعة في فطرة الإنسان، الله عز وجل أودعها في فطرة الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها فألهمها وتقواها. ففي الحقيقة معرفة الأمور الأخلاقية من الأمور على الفطرية، أما عند النبوة إذا مو دائما غالبا كذلك. لكن الصعوبة، كل الصعوبة وين؟ في التقويم. والنفس لها سيران، سير تكاملي تترقى فيه، وسير تنازلي بالعكس الى الاجل. في سيرها التكاملي تترقى النفس وتصعد. بما تتكامل النفس؟ بالسلام. احنا لو ردنا للكامل يلا اليوم يصير دماغنا ماذا؟ انفسنا نكملها. بل يقول معلوم بعد بينا بامرين، عملية تخلية وعملية تحلير. تخلية النفس من الرذائل، ازيلا عن نفس الحسد، الرياء، حب الجاه، واحليها بعد ذلك بالفضائل. بضد هذه الامور احليها بعدين. وهو يهم اللي اول يكون يصير، التحلية او التخلية؟ اول التخلية بعدين التحلية. لان اذا ما صارت التخلية اولا، تشوف قد انه اقعد في مكان مقدس، حرم، مسجد، الزم سبحة، صلوات، اذكار او غير ذلك، لكن في نفس الوقت لازم السبحة، اقول سبحان الله، او بالاسماء اقول شوف فلان شو قاعد يسوي، او ما سمعت فلان استخيب هذا وذا، ابين عيب هذا وذا. هذا ليش هكذا؟ ما انا قاعد احلل نفسي بالفضائل، ما اسب على هذه وافكار، مع سبب انه تخلية من الداخل اولا لم تحصل. هذا هو السبب. وعلماء الاخلاق يشبهون هذا الانسان الذي يحل نفسه بالفضائل من دون ان تحضر عند تخلية، يشبهون بينا بعدة تشبيهات. واحد منها هذا، يقولون كزارع الزرع، اذا واحد قاعد يزرع ومن الزرع دي بعض الاحيان يطلع حشيش، هذا الحشيش يؤذي الزرع، يقولون اقلع هذا الحشيش حتى لا يضر الزرع. هو ما يقلع من الاساس، من يقلع من الوسط من فوق، ولكن هذا يوم يفيد يوم، يوم الثالث والرابع يشب مرة ثانية هذا الحشيش ويؤثر علينا على الزهر. كذلك احنا اذا ما نحاول ان انزيل هذه الرذائل من داخل الناس. في يوم من الايام اليوم ما تأثر لكن باشر عقبة تشد مرت الثانية هذه الخصال السيئة الموجودة في النفس وتخليني ارتكب المحرمات. فالمناسب اولا تخلية ثم تحلية. فاذا حصل هذه التخلية ثم التحلية اذا حصل الانسان حينئذ يترقى قد يصل الى مرحلة يستحق ان تنزل عليه الملائكة تنزل عليه وتبشر عما تتكلمه وتبشر بثلاث بشارات. لا تخاف هاي واحد ولا تحزن واثنين جنة همات لك في يوم القيامة وتبشر همات بشيء ثالث ان ما احنا اولياءك في الدنيا وفي الاخرة لنصبر. إلا الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة شو تقولهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولعل ترقي يحصل للإنسان أكثر إلى درجة قد ولا يتكون يصل إلى مات. يعني شاء عن المطر ينزل إذا أراد أراد تكوينه إذا أراد المطر ينزل قد ينزل المطر إذا أراد على أنه ماذا المطر ينزل ينزل المطر وغير ذلك هاي إرادة تكوينه. وهذا مو غريب في الحديث القدسي كنا سامعين عبدي أطعني تكن مثلي او مثلي تقول للشيء كن فيكون. وبعد هذا لا غرابة علينا اذا صار البناء نسمع قصة جابر الجعفي. جابر الجعفي ينقل الشيخ الكشي في كتاب رجال الكشي المطبوع ينقل في حقه في الرواية عجيبة ما أدري سمعوها مضمون الرواية أنه جاء رجل إلى جابر. جابر قال له تريد تشوف أبا جعفر يعني الباقر سلام الله عليه باقر بالمدينة حشينا هنا بالكوفة. قال له بلي فمسح على عينه خلى إيده عليه من على عيون ذلك الرجل يقول وإذا بي أنا أسبق الريح وأشوف النفس هي بالمدينة بس ما مصدق الذي أنا بالمدينة. يا ليت يقول بقرب قاعد أحكي وأفكر كان عندي بسمار وأدق وين في الحائط حتى إذا سمت الأخرى أجيت للحج أشوف أن هذا البسمار موجود حتى أصدق أنه صدق أنا بالمدينة. القضية مو خيال مو توقع. يقول إذ بي أفكر في هذا الشيء وفد مرة أشوف جابر جاب لي بسمار وكذا يلا دقة من بعد أكثر أنا استغربت عايش معه أنا بقلبي قاعد قل لي هذا من فعل العبد لكن بإذن الله يعني هاي ترقى النفوس إذا صار يتمكن هيك بعد يصير عندك. والقضية مثلا ما ذات تتم مو مهم تتمتها. فالمقصود انه هذا الشيء قد يحصل. استشروا بعض علمان بعضهم ماذا قد يحصل عندهم هذا الشيء هذا الكمال العالي للناس قد يصل الى هذه المرحلة العالية مثل ما ينقل ماذا عن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه ينقل على انه هو في النجف الاشرف يسكن لكن كل يوم ثلاثة الصبح وين في مسجد الكوفة ويرجع قبل الفجر العفو قبل طلوع الشمس يرجع من الى النجف الاشرف للدروس اللي موجودة عنده قبل الشمس. يقعد شلون كل يوم يطلع يعني او يرجع ماذا قبل طلوع الشمس مو بعيد على انه كان يحصل له طي الارض، يعني بعبارة اخرى كان يشاء ويريد على انه تطوى له الارض، كان هذا الشيء ماذا يحصل. الحصر هاي مسألة طي الارض عن كثير من العلماء ماذا تحكم. ولعل الانسان تترقى نفسه اكثر يصل الى مرحلة قد جبرائيل يقول له لو دنوت انمل لاحترقت، كما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج حينما اسري الى السماء، ينقل في الحديث على انه صلى الله عليه وآله وصل الى مراحل عالية التي اشارت اليها الآية القرآنية في سورة النجم، ثم دنا من الساحة القدسية، وان كان ذني بالالفاظ في الحقيقة ومعانيها ما نعرف شلون، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما كذب الفؤاد ما رأى. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله الى هذا المقام الثاني قال له جبرائيل انا بعد ما اقدر اتخدى، انت بعد اتخدى، انا لو دنوت انملي لا احترقت. وفي القرآن الكريم اتعده شاهد اخر قضية هدهد سليمان، لما اجى هدهد سليمان الى سليمان قال على انه رأيت ماذا امرأة لها عرش عظيم يسجدون للشمس من دون الله، توجه سليمان الى الملأ ايش قالهم، يا ايها الملأ من يأتيكم من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا اعتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وقال النبي عنده علم علم عاصب ابن برخية هذا تنوين علم يفيد ماذا لعله التقليل يعني شيئا ما من العلم، الذي في الرواية ورد على انه علم عاطف بن درخية بالنسبة الى علم امام الصادق سلام الله عليه وبالنسبة الى القرآن الكريم كنسبة القبر الى البحر. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. مقصود هذا شو شلون حصل؟ لابد بتلقي النفس الولاية التكوينية لابد حصلت له اللي يتمكن على انه دليل يتمكن من انه ماذا بارادته ان يأتي ماذا عرش بلقيس الى هذا المكان، هي شو ما ادري في اليوم كانت الى هذا المكان بلحظة ماذا حصل هذا الشيء. هذا تلقي للنفس في جانب الصعود، واكو تركب للنفس العفو، واكو سير للنفس في جانب ماذا الهبوط والنزول، هذا ان شاء الله نرجعه الى البحث المقدم والحمد لله رب العالمين.